وأما القيام وهو الموضوع الثالث مما أحببت أن أبحث فيه وإن كان هذا البحث قليلا، فهو القيام، قيام رمضان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا القيام، لم يبينه بقوله ولكنه بينه بفعله، حيث كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وهذا القيام سنة وليس بفريضة، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال ثم تخلف وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا دليل على أنها سنة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يدعها، فإنما قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وينبغي إذا قام مع إمام أن لا ينصرف حتى ينتهي الإمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإلى هنا ينتهي ما أردت أن أقوله في هذا اللقاء الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا، وأن يجعلنا ممن علم وعلم وانتفع، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.